بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 82 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الخامس من شهر الله الحرام سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 28 بعد 100. الفائدة التي تستفيدها من العلوم نوعان. الفائدة التي تستفيدها من العلوم نوعان: أحدهما مسائل لم تكن تعرفها قبل ذلك فتستفيدها بعد جهلك بها. ثانيهما مسائل قد علمتها ثم نسيتها فيحصل لك تذكرها. ولهذا ذكر الله هذين النوعين في قوله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يتبصر بها الأعمى الجاهل فيحصل له العلم بعد الجهل، وذكرى يتذكرها من كان علمها ثم نسيها. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 28 بعد 100، وعنون لها بقوله: الفائدة التي تستفيدها من العلوم نوعان. وذكر أن الفائدة التي يستفيدها المتعلم من العلم ترجع إلى نوعين: أحدهما مسائل لم تكن تعرفها قبل ذلك فتستفيدها بعد جهلك بها، هذه الفائدة الأولى، وهي فائدة التعلم بعد أن لم يكن، والعلم بعد الجهل، والتبصر والمعرفة بعد عدم العلم والجهل بذلك. وهذا العلم هو الذي يحصل به ارتفاع الجهل، ويحل العلم مكان الجهل، فيعلم المتعلم المسألة ويكون عالما بها بعد أن لم يكن. قال: ثانيهما مسائل قد علمتها ثم نسيتها فيحصل لك تذكرها، هذه الفائدة الثانية، وأن تكون هذه المسألة معلومة ثم ينساها المتعلم. والنسيان كما هو معروف آفة العلم، كما قال العلماء: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. ولهذا العلم البشري آفته النسيان، يتعرض العالم للنسيان بعد العلم فلا يتذكر شيئا. وأما علم الله عز وجل فإنه منزه عن النسيان، فإن الله عز وجل منزه عن النسيان، والنسيان وتنزه الله عز وجل عن النسيان من الصفات العظيمة التي تدل على كمال الله تبارك وتعالى في علمه، وعلى إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. فالإنسان ينسى وينسى المسألة حتى كأنه لم يعلمها ولم تمر به. وقد يكون النسيان نسبي، وهو أن ينسى بعض جوانب المسألة ويتذكر بعضها، ولكن أيضا النسيان نقص، سواء كان النسيان لأصل المسألة أو لبعض فروعها أو لبعض جزئياتها المتعلقة بها. قال المصنف رحمه الله: ولهذا ذكر الله هذين النوعين في قوله تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فذكر الله النوعين. التبصرة هو التعليم، فإن التبصرة هو أن يعلم الجاهل فيبصر ويعلم بعد أن لم يكن. وذكرى، والذكرى هو التذكير بعد النسيان، فيرجع إليه علمه ويتذكر ما علم. فذكر الله عز وجل النوعين: التبصرة والذكرى. ولهذا العلم يرجع إلى هذين الأصلين: تبصرة وتذكير. فطالب العلم لا يمل العلم ولا يحصل له ضجر، لأنه ما بين أمرين: ما بين تعلم لما لا يعلم، وما بين تذكير لما علم، وما بين ترسيخ لما علم. وهذا الترسيخ أيضا فائدة أخرى لم يذكرها المصنف، لأن هذه العلوم كلما وردت على السمع كلما رسخت في القلب. ولهذا تلاحظون أن كتاب الله تكررت فيه المسائل، فيذكر الله عز وجل المسائل في كثير من كتابه، كتقرير التوحيد والأسماء والصفات والعبادات والثواب والجنة والنار، كل هذا مذكور في كتاب الله عز وجل في جوانب وفي مواطن كثيرة. وهذا كله لترسيخ العلم في النفوس. ولهذا درج العلماء في مصنفاتهم على ذكر أقوال العلماء على كثرتها، وقد تكون هذه العلماء مؤداها، هذه الأقوال للعلماء مؤداها واحد، ولكن في ذلك ترسيخ للمسألة. وكلما كثر على السمع وورد عليه العلم وتكرار المسائل كلما وقرت في النفس، حتى إن من عجيب ما يذكر: يقول الناس إن الكذاب كذب الكذبة فنسيها وصدقها بعد ذلك، لكثرة ما يرددها على لسانه تستقر في قلبه. وهذا من أعجب ما يكون، أن يكذب الكذاب الكذبة ثم لا يزال يرددها على لسانه حتى تستقر في قلبه فيصدقها، وهو منشأ الكذب. فكيف بالعلم الصحيح؟ فإذا كثر على اللسان تكرار شيء فإنه يستقر في القلب، ولو كان الإنسان يعلم أن هذا الكلام ليس بشيء. وكذلك إذا ورد على السمع الكثير من المسائل وقرت في القلب. وهذه مسألة تعرف عند العلماء بالاستفاضة. الاستفاضة ما هي؟ أن يستفيض في المجالس في المجتمعات مسائل تتردد، فيقال أن هذه ثابتة بالاستفاضة، يعني بين الناس استفاض ذكرها وتواترها عند الناس حتى استقرت في القلوب وعرفها الناس، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الناس لا يعرفون مثلا من عدل عمر بن عبد العزيز إلا بما استفاض بينهم، وكذلك ظلم الحجاج إلا بما استفاض بينهم، وإمامة أحمد ومالك والشافعي إلا بما استفاض بينهم. ولو سألت بعض العامة عن أثر واحد في فضيلة أحمد ما عرفه، ولكن يعرف أنه استفاض في الناس أن هذا إمام من أئمة أهل السنة، بل هو إمام أهل السنة. وهكذا يستفيض في الناس الكثير من العلوم يعرفونها بالاستفاضة. ولربما لو طلبت من أحدهم توثيقا لهذه المسألة التي عرفها أو نقلا يقول: ليس عندي شيء، ولكن هذا شيء سمعته كثيرا واستقر في قلبي. فهذا مقصد ثالث من مقاصد العلم، وهو أن يستقر العلم في النفس كلما ورد على السمع وسمعت المسألة بعد المسألة وتكرر في أكثر من مجلس، وهذا كله يستقر في قلبك حتى يكون هذا العلم راسخا في القلب. وبهذا يتبين أنه مهما تكرر العلم فليس هناك يعني ضرر، بل النفع في تكرار العلم، وليس هناك ضياع للوقت في تكرار العلم، إما تعليم أو تذكير أو استقرار وطلب اليقين وأن يستقر هذا العلم في النفس حتى يكون مستقرا ثابتا. قال الله عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لكل عبد منيب، المنيب هو الرجاء التائب الذي أناب إلى الله عز وجل، وهذا فيه بيان أن أهل العلم هم الذين ينتفعون بالعلم ما بين تعلم وتذكر، وإذا علم العالم المسألة وعرفها وكان مخطئا رجع عن خطئه وأناب، وإذا كان نسيها فإنه يتذكرها بعد نسيانها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهنا نوع ثاني من التذكرة، وهو أن يعرفها جملة ثم يفصل له ما كان في علمه مجملا، فيكون للتفصيل بعد الإجمال موقع عظيم. ثم الطريق إلى هذين الأمرين التبصرة والذكرى: التفكر والتأمل في حدود الأشياء وتصورها التصور الذي يميزها عن غيرها، ثم الاستدلال بالدليل والبرهان عليها، فالنظر والتدبر مبتدأ العلم ومفتاحه، ثم ينتقل به إلى تصور الأشياء ثم الحكم عليها حكما صحيحا، يحصل به تبصرة للمجهول وتذكرة للمنسي. ولكن الذي ينتفع بذلك حقيقة هو العبد المنيب إلى الله، الذي وجه وجهه لله وقصد اتباع الحق والبحث عن طريقه. فأما من أعرض عن الله أو كان غرضه غير الحق فإنه لا ينتفع بالآيات والعلوم النافعة، بل تكون حجة عليه، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله، قال: وهنا نوع ثاني من التذكرة، وهو أن يعرفها جملة ثم يفصل له ما كان في علمه مجملا، فيكون للتفصيل بعد الإجماع بعد الإجمال موقع عظيم. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي من فوائد تكرار العلم ومن فوائد تذكر العلم، ولهذا كان من سنن السلف مذاكرة العلم وعرض المسائل، فإن هذا مفيد في أن المسألة قد تكون معلومة علما مجملا، فالتذكير بها يؤدي إلى التفصيل فيها، كأن يعرف المتعلم المسألة من غير دليل ثم تذكر في مجلس آخر أو يقرأها في كتاب وإذا بها مقترنة بدليلها، فازداد علما بهذه المسألة من جهة معرفة الدليل، ثم تعرض في مجلس ثالث وإذا به يجد أنه ذكرت شبهة متعلقة بهذه المسألة مع الإجابة عنها، فيكون لديه من الحصانة أيضا أن يقع في هذه الشبهة، ثم يقرأ في كتاب آخر أو يسمع في مجلس آخر أن هذه المسألة وجد فيها خلاف، وأن هذا القول الذي تعلمه قديما هو قول لبعض أهل العلم وهناك قول آخر، فإذا به يطلع على الأقوال في المسألة، وفي مجلس آخر يعلم مآخذ العلماء في هذه المسألة، ما قول فلان وما دليله، ثم يعرف في مجالس أخرى الترجيح وبيان الحق في هذه المسألة، وبهذا يكون ملما بهذه المسألة من جميع جوانبها. وهذا هو الرسوخ في العلم، وهو أن يكون المتعلم راسخ العلم بالمسألة، يعلم هذه المسألة ويعلم دليلها ويعلم الشبه التي وردت للناس فيها ويعلم الإجابة عنها ويعلم كلام العلماء فيها ومآخذهم والترجيح، ولربما عرف جهود العلماء في تقريرها وفي الردود بينهم وما انتهى إليه كلام العلماء فيها. هذه المسائل لا تحصل له ابتداء، ولهذا من العلماء من كان لديه خبرة بالعلوم، ومن أظهر من يذكر في هذا المقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان على هذا النحو في علمه بالمسائل على وجه التفصيل، وكان رحمه الله يقول إنه ما من مسألة أحدثت في الأمة من البدع والمخالفات إلا وأنا أعلمها وأعلم أول من تكلم بها وما قيل فيها، ثم يذكر الردود كيف نشأت هذه البدع، ويفصل لنا كثيرا في هذه البدع، فيخبرنا أنه ما جاء الإرجاء إلا للرد على التكفير الذي أحدثه الخوارج، وما قال الجبرية بمقالتهم إلا للرد على القدرية، وما تكلم النواصب فيما تكلموا فيه إلا في الرد على المتشيعين لعلي رضي الله عنه، فيذكر أن كثير من البدع أنها إنما نشأت في مقابل بعض الأقوال الباطنة فترد البدعة ببدعة، ثم يذكر لنا الحق في ذلك. وأحيانا يقول إن مآخذ أهل البدع في هذه المسألة ترجع إلى أصل، مثل ما ذكر وسبر أقوال المخالفين في باب الإيمان، فقال إن عامة أقوال المخالفين في باب الإيمان ترجع إلى أصل واحد، وهو ظنهم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب بعضه أو يبقى بعضه، ثم افترقوا بعد ذلك. فقال الوعيدية الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وقال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا بقي بعضه بقي كله. إذن هذا العلم وهذا التفصيل لم يحصل لكثير من أهل العلم، ولهذا ورد على بعض المنتسبين للعلم ما ورد من الشبه لنقص علمهم في هذه الأمور. وأنا دائما أذكر مسألة يعني هي في الحقيقة محل عبرة، كثير من المصنفين في التفسير وشراح الحديث من كبار العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم خفيت عليهم مسألة الصفات، حتى أصبح بعضهم يذكر التأويل ويظن أنه مذهب للسلف، أو التفويض ويظن أنه قول للسلف، ويحكي بعضهم أن السلف اختلفوا في الصفات هل تجرى على ظاهرها أم تؤول أو تفوض. هؤلاء لو عرفوا معرفة مجملة أو علموا علما مجملا أن التفويض والتأويل والتعطيل والتشبيه ليس من أقوال السلف ما اشتبهت عليهم هذه المسألة. ولهذا تلاحظون أن صغار الطلبة كما حصل لنا في هذه البلاد بحمد الله، هذا من توفيق الله، نشئ طلاب العلم منذ نعومة الأظفار، درسنا هذا في المدارس في المرحلة المتوسطة والثانوية، يعني في المعاهد العلمية، مذاهب المخالفين لأهل السنة في باب الصفات، فمنذ أن ينشأ الناشئ ولديه معرفة وخوف من هذه الفتنة فلا يمكن أن يقع فيها. ولكن أولئك العلماء لما نشأوا في مجتمعات لم يتعلموا منذ الصغر أن هذه مخالفات بل أصول مخالفات المخالفين فاشتبهت عليهم وبقيت شبه متعلقة بأذهانهم حتى بعد الرسوخ في العلم في بعض الجوانب. فهذا يعني دليل أن خفاء بعض المسائل حتى ورود الشبه عليها إذا لم يعلمها المتعلم فإنه قد يقع في هذه الشبهة وهو لا يدري، لكن إذا علم الحق وعلم الشبهة التي وردت عليه وعلم أقوال المخالفين وردود العلماء فإنه يكون بإذن الله في عصمة بتوفيق الله عز وجل أن يقع في هذا الخطأ. إذن هذا التفصيل مهم جدا لطالب العلم، وأنا أنصح طلاب العلم أن يسمعوا المسائل من أكثر من شيخ وفي أكثر من مناسبة، لأنه كلما طرقت المسألة في مجلس تطرق بصيغة أخرى، فيحصل للطلبة من الانتفاع بتنوع هذه الأساليب ما يزيل الفتن. وأما من اقتصر في علمه على درس واحد يريد أن يفهم من كل شيء فقد تكون عبارة غامضة أو أن المدرس غفل عن ذكر مسألة فتبقى هذه شبهة. وكذلك المصنفات، فإذا قرأ طالب العلم في مثلا متون العقيدة يعني من المتون ما يزيد عن 50 متن من المتون المصنفة في العقيدة عبر عصور الأمة من متون السلف إلى كلام المتأخرين سيكون متفقها في هذا الباب بأن قرأ هذه المسائل بعدة أساليب ولأكثر من مصنف بعبارات متنوعة وتفصيل يتفاوت من مصنف لآخر وعبارات متفاوتة، فيحصل له من العلم ما لا يحصل للذي قرأ كتابا واحدا وحصر علمه عليه. فهذا من التفصيل، بل إن الشيخ الواحد يتكلم في المسألة في مجلس ويذكرها في مجلس آخر بأسلوب آخر. ولهذا فجمع كلام أهل العلم في هذا الباب في هذه المسائل من التفصيل الذي يحصل به الفهم لطلاب العلم. ثم ذكر أن الطريق إلى هذين الأمرين التبصرة والذكرى التفكر والتأمل في حدود الأشياء وتصورها، فإن التدبر للعلم هو من أنفع ما يكون، في أن طالب العلم يتدبر أولا النصوص كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. فالقرآن هو مصدر العلم وتدبره ثمرة الفقه، فإن تدبر القرآن يحصل به من العلم والفهم ما لا يحصل لغير المتدبر. كذلك تدبر نصوص السنة كلام العلماء، وأن يتأمل طالب العلم هذه المسألة واللفظ الشرعي وحدود هذا اللفظ الشرعي، ويتعلم التقسيمات يعني فن التقسيم، وأن هذه المسألة منقسمة ولها فروع ولها أحوال ولها صور، مثل الشفاعة. الشفاعة يعني يقول العلماء هي طلب الخير للغير، لكن الشفاعة متنوعة، شفاعة عند الخالق، شفاعة عند المخلوق. والشفاعة عند الخالق قد تكون في الدنيا بسؤال الصالح لغيره، وقد تكون يوم القيامة، وهناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات عامة يعني له ولغيره. فالشفاعة متنوعة وأقسامها كثيرة، منها المثبت ومنها المنفي، منها شفاعة شركية ومنها شفاعة بدعية ومنها شفاعة موافقة للسنة. هذه المسائل إذا عرفها طالب العلم حصل له من التفصيل والمعرفة والخبرة بالمسائل ما يكون به عالما بحق. وهكذا إذا تعلم المسائل كلها على هذا النحو يكون متبحرا في هذه المسائل، يعلمها ويعلم تفاصيلها ويعلم ما يندرج تحتها من أقسام وما يرد عليها من شبه وردود هذه الشبه وما جاء فيها من الأدلة، كل هذا من التفصيل. فالتدبر يعني هو من أعظم الوسائل لتحصيل العلم، مع أيضا كثرة القراءة والوقوف عند يعني كلام أهل العلم بالنظر والتفكر والتدبر. قال: فالنظر والتدبر مبتدأ العلم ومفتاحه، ثم ينتقل به إلى تصور الأشياء ثم الحكم عليها حكما صحيحا. تدبر هو مفتاح العلم، ثم بعد ذلك يحصل التصور الصحيح للمسألة، وهذا معرفة الحكم المطلق. وهناك جانب آخر من العلم وهو تنزيل الحكم المطلق على المعين، وهذا أيضا جانب آخر من العلم قد يخفى على بعض الناس، لأن معرفة تنزيل الأحكام الشرعية الأحكام المطلقة على المعينين هذا يحتاج إلى علم وخبرة، وهذا يعرف بكثرة الاطلاع على فتاوى العلماء، لأن فتاوى العلماء فيها تنزيل للحكم المطلق على المعين. عندما يسأل عالم عن رجل أخطأ في الصلاة فترك سجدة أو ركوعا أو ترك الجلسة بين السجدتين، فتجد أن العالم يفصل، ففي بعض الأخطاء يلزم السائل بإعادة ما ترك كالأركان في الصلاة فإنه لا بد من الاتيان بها، وفي بعض ما يترك من الصلاة كالواجبات فإنه يجبر بالسجود. فهذه المسائل التي تقوم بالمعينين لا تنتهي، ومن أظهر الشواهد لذلك مسائل الحج. مسائل الحج يعرف هذا من مارس سماع أسئلة الحجاج والمعتمرين على كثرتها، ففي كل سنة يحدث من المسائل ما لم يكن معروفا لدى العلماء، وفي بعضها يتوقف العلماء الكبار ويتراجعون فيها ليستخرجوا الحكم الصحيح لهذه المسألة، فهذا علم آخر. ولهذا قال العلماء أن العلم يرجع في هذا المقام إلى ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة الحكم المطلق الحكم الشرعي، يعني أن يعرف حكم الصلاة وكل ما يتعلق بها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات، والأمر الثاني أن يعرف الحالة المعينة التي يسأل عنها، كأن يسأل السائل عن حكم الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو عن مسألة عقدية أو عن حكم مقالة، ما حكم من قال كذا وكذا، هل يخرج من الدين بمقالته أم أن هذه بدعة لا تخرج من الدين أم أنها معصية أم أنها من قبيل أخطاء العلماء أم أنها من قبيل ما اختلف فيه العلماء. ليست كل المسائل على درجة واحدة، فيعرف الصورة المعينة ثم يعرف بعد ذلك كيفية تنزيل الحكم الصحيح على هذه المسألة المعينة. ولهذا يذكر العلماء أنه ليس كل من ضبط العلم يحسن الفتية، لأن الفتية ما هي؟ الفتية تتطلب أمورا زائدة على معرفة العلم. ليس كل من عرف أحكام الصلاة يستطيع أن يفتي الناس فيما يقع لهم من أخطاء فيها، وهكذا الحج وهكذا بقية المسائل. ولهذا كثرت مطالعة فتاوى العلماء الراسخين وكيفية إجابتهم على الأسئلة يحصل بها معرفة ودربة وتنبه لهذا الأمر. ولهذا دونت الكثير من كتب السلف، الكتب المعروفة بالسنة كشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والشريعة للأجري والسنة لعبد الله بن أحمد، والمحجة لقوام السنة، وغيرها كثير، والسنة للخلال. هذه كلها في جمع أسئلة للسلف يسألون عن مسائل فيجيبون. لماذا اعتنى السلف بهذا النوع من العلم؟ لأن فيه من الفقه، فيه من الفهم للمتعلمين ما لا يحصل لهم بمعرفة الأحكام المطلقة. فهذا الأمر يحصل به هذا الفهم وهذا التصور لهذه المسائل المعينة. قال يحصل به تبصرة للمجهول وتذكرة للمنسي، ولكن الذي ينتفع بذلك حقيقة هو العبد المنيب إلى الله الذي وجهه لله وقصده اتباع الحق. هذه مسألة مهمة في طلب العلم، وهو أن يكون قصده من البحث والدراسة والتعلم طلب الحق، ليس لديه هوى وليس له غرض دنيوي أن يتعلم ليقال عالم، أو يتعلم ليرجح قولا وينصر مذهبا معينا على مذهب، أو أن يماري السفهاء أو يجاري العلماء. يتعلم ليعلم العلم، ليكون عالما بالشرع، وليعمل بعلمه، ولينفع الناس بعلمه. فالقصد من أعظم الأمور المؤثرة في إصابة الحق، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن المجاهدة في الله هو أن يخلص النية والقصد في طلب العلم في سائر أحواله فيوفق للخير، فيصلح النية مع الاجتهاد في تحقيق المسائل وفي البحث عن الحق وفي معرفة الصواب. فهذا حري أن يوفق وأن يصيب الحق. قال فأما من أعرض عن الله أو كان غرضه غير الحق فإنه لا ينتفع بالآيات والعلوم النافعة، بل تكون حجة عليه. هذا والعياذ بالله دليل على سوء القصد في أن العلم إذا لم يطلب لله، والبحث والدراسة إذا لم يرد بها تحقيق المقصد الشرعي من طلب العلم، فإن صاحبها لا يوفق، وسيكون هذا العلم حجة على صاحبه. وهذا الفهم لا يرزقه الله عز وجل إلا لمن هداه إلى الحق ورزقه حسن القصد، كما قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله على أحد قولي المفسرين أن معنى واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى هي سبب للتعليم، وعلى القول الآخر واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني اتقوا الله أولا ويعلمكم الله عز وجل. فالتقوى لا شك أنها لها أثر في تحصيل العلم وفي الانتفاع بالعلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن الفقه بالدين هو أن يرزق الله عز وجل العبد الفقه بالدين، وأن هذا الفقه لا ينال بكثرة القراءة وكثرة الدراسة إن لم يحصل توفيق من الله عز وجل، لأن هذا القرآن يقرأه عامة الناس، ويقرأه العالم والمتعلم والعامي، ولكن من الذي ينتفع به؟ ومن الذي يتأثر بما فيه من المواعظ ويتعلم من أحكام القرآن ومما جاء فيه؟ إنما يحصل هذا لمن أراد الله هدايته وأراد به خيرا، وهذا لا بد أن يسبقه حسن القصد، لأن الله عز وجل كرم هذا العلم وشرفه، ولم يجعل هذا العلم محصلا لغير العلماء، وإنما جعله للأنبياء والرسل، ثم جعله بعد العلماء بعد الأنبياء والرسل للعلماء الذين هم على طريقهم. وهذا العلم لا يناله فاجر ولا يناله فاسق، وإنما يناله أهل الصدق والأمانة وأهل الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فإنه نور. وهذا النور لا يناله من امتلأ قلبه بظلمات الجهل والشرك والكذب والفجور، وإنما يناله العالم الذي نور الله بصيرته وأنار له طريقة وألهمه رشده ووفقه للاستقامة أولا، ثم رزقه بعد ذلك التفقه في دين الله عز وجل والإقبال على طلب العلم بصدق وبحسن قصد. إذن هذه الفائدة هي متعلقة بفائدة العلم، وأنه يحصل بالعلم فوائد عظيمة ذكر المصنف منها فائدتين، وهي التبصر والتذكر، ثم ذكر أن التذكر أيضا فيه تفصيل، وهو أن يعرف المتعلم من فروع المسائل ما لا يعرفه على سبيل الإجمال ويزيده في ذلك. وأشار أيضا إلى التدبر الذي هو مفتاح العلم وهو السبيل إلى تحصيل العلم، بأن يشتغل يعني طالب العلم بالتدبر ويكون همه في ليله ونهاره في طريقه وفي سيره هو تفكر العلم تذكر العلم. ولهذا ذكر من تراجم السلف يعني أمثلة هي رائعة في اشتغالهم بالعلم، حتى إن بعضهم يأخذ فراشه للنوم فيتذكر مسألة ويقوم من فراشه ويضيء السراج ويدونها ثم يرجع خشية أن ينسى هذه المسألة، ودليل على أنه مشتغل بها، وهذا حصل لكثير من السلف. فالعلم يقيد يعني يحرص على تقييده ويعتنى به، يعتنى بتحصيله وكثرة التفكر في العلم، ثم تدون هذه المسائل حتى لا تذهب. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول حفظكم الله: من الله علي بطلب العلم ولكن لا أرى ثمرة العلم هذا الذي تعلمته. هذا من تلبيس الشيطان، يعني كون طالب العلم يقول تعلمت العلم ولا أرى أثره عليه، هذا من تلبيس الشيطان، لأنه ما من أحد جلس في مجلس علم إلا انتفع وسيحصل مسائل، كما يعني ذكر المصنف، إما مسألة تتعلمها أو تتذكرها أو مسألة أخرى تتذكرها، لكن العلم هذا له يعني وقع في النفوس، وبعض الناس يظن أنه إن لم يستحضر في ساعته هذه كل شيء أنه ما حصل العلم، لكن لو ذكرت هذه المسألة لتذكرت أنك سمعتها يوما في مجلس كذا وكذا. ولهذا كان بعض أهل العلم يحب الأسئلة، وهذه الأسئلة التي تعرض من الناس فيها فوائد عظيمة لا يعلمها إلا الله لأهل العلم، لأنها تحيي العلم في القلوب. فالعالم في صدره كثير من العلم، ولكنه قد لا يتكلم به في لحظة، فإذا جاءت هذه المسائل استخرجت العلم. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا سئل عن مسألة يقول لمن سأله: قال رحمك الله قد أحييتها في نفسي، يعني هي مسألة في النفس ولم يتحدث بها من فترة طويلة، فإذا سئل عنها أجاب وتذكر هذه المسألة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل خص شهر الله الحرام بطاعة من الطاعات. هذا الشهر نعم مخصوص ببعض العبادات، منها صيام عاشوراء وصيام يوما قبلها وبعده كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشرع فيها الصيام مطلقا، فإن أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. هذا ما يتعلق بالصيام، وأيضا هو من الأشهر الحرم التي يحرص المسلم على تجنب المعاصي وكثرة الطاعات فيها. نعم. فيكم الله، يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح؟ أولا، من الولي الصالح؟ يعني القطع لرجل بأنه من الأولياء هذه جرأة، لأن لو حكمنا على رجل بأنه من الأولياء نحكم له بأنه في الجنة، فهذا لا يقطع لرجل بأنه ولي من الأولياء. لكن لو قال السائل: ما حكم طلب الدعاء لمن يرجى خيره وصلاحه؟ نعم، هذا إذا أملت في رجل خيرا وصلاحا واستقامة فإنه يجوز طلب الدعاء، ولكن الأولى والأفضل هو أن لا يطلب الدعاء من الغير ولا تطلب الشفاعة من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأفضل ما يكون للإنسان أن يدعو ربه ويسأل الله، ولا تجعل بينك وبين الله وسائط، الله أرحم بك من هؤلاء الذين تطلب منهم الشفاعة، وهو أسمع لدعائك، ورحمته أقرب من كل رحمة، وفضله واسع. فالإنسان لا ينظر إلى نفسه، ولكن انظر إلى فضل الله. وإلا لو أن الإنسان رجع إلى عمله وإلى جهده فهو ليس بشيء، ولكن عندما يرفع المسلم يديه ويدعو الله يتذكر فضل الله وكرم الله وأن خيره عظيم، ولهذا يطمع المسلم فيما عند الله من الخير لفضل الله تبارك وتعالى ولجوده وكرمه، لا لاستحقاق العبد أنه عندما يدعو يستحضر أنه صاحب حق أو أنه ولي. هذا من أعظم الحرمان، أن يدعو الداعي ويرى أن له عند الله منزلة، بل أفضل ما يكون أن يدعو دعاء المنكسر الذليل. بل إذا استحضر الإنسان في نفسه أنه ضعيف ومذنب فإن هذا أرجى ما يكون في إجابة الله له. وإذا استحضر في نفسه أنه ولي وصالح ومستجاب الدعوة يكون هذا من أسباب الحرمان. نعم. فبكم الله، يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن هذا العلم لا يناله الفاجر والفاسق وأهل المعاصي، ولكن قد رأينا العلم في بعض الناس مع أننا نرى فيهم من المخالفات. هذا السؤال يتضمن الرد على الشبهة. يقول يعني أنك قلت أن العلم لا يناله الفاجر ونرى العلم على أناس، ثم رجع وقال: ونرى المخالفات. هذا الدليل على أنهم لم ينتفعوا بالعلم، لأن العلم ليس هو علم اللسان، العلم هو ما وقر في القلب وأثر في العمل. فإذا وجد هذا فهذا يرجى إن شاء الله أنه يصحبه استقامة. قد تخفى على الناس، لكن الله عز وجل أعلم بأهل العلم، كما نقل عن رجل أو عن بعض السلف للإمام مالك قال: إنه كان في الناس من هو أعلم من مالك. ولكن للإمام مالك انتفاع بالعلم، وقال في ضمن كلامه: ولعله بينه وبين الله، يعني ما لا يعلمه الناس. فأنت لو نظرت إلى العلماء تجد بعض العلماء لديهم علم وتبحر، ولكن لم يحصل لهم الخير والنفع والبركة ما حصل لبعض أهل العلم. فتجد أن هذا مرجعه إلى أمور خفية لا يعلمها الناس، أظهر الله بها هؤلاء العلماء. فالمقصود أن العلم الذي يقال لا يناله الفاجر هو العلم الصحيح الذي أثر في العمل، وإلا فكيف يوجد علم لا يؤثر في العبادة ولا يؤثر في العمل؟ فهذا دليل على أن هذا العلم غير صحيح، لأنه لو صح العلم لأثمر العمل، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، وإن أجابه فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا العلم لا يبقى من غير عمل. فإذا رأيت الرجل يعني يدعي العلم، ينتسب إلى العلم، تكلم بالعلم، وهو لا يمتثل هذا العلم، فهذا لا شك أنه دليل عدم تحصيل العلم. ولا يعني هذا أن يقال إن العالم ليس له ذنب وليس له زلة ولا يخطئ، ما سلم أحد من الزلات والأخطاء، لكن الفجور والمعاصي والمجاهرة بالذنوب وقلة الورع هذه لا تحصل لعالم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: كيف يكون تجديد الإيمان؟ يكون كيف يكون تجديد الإيمان؟ نعم، الإيمان تجديده بملازمة الأعمال الصالحة وبتقوية الإيمان الذي في القلب بالاستقامة على طاعة الله عز وجل، فإن هذه العبادات مؤثرة في القلوب، وهناك تلازم بين أعمال الظاهر والباطن. كلما قوي الخشوع والإخلاص واليقين أثر في عمل الجوارح، وكلما كثرت الطاعات أثرت في القلوب، وهذا تلاحظه ويلاحظه كل إنسان من نفسه. فأحيانا يبدأ الإنسان يقرأ القرآن أو يذكر الله، هذا عمل اللسان، وإذا بهذه القراءة وهذا الذكر قد أثر في قلبه، فوجد الخشوع في قلبه، لم يحصل له الخشوع قبل القراءة، فدل على أن هذه القراءة مؤثرة في الخشوع. وأحيانا يحصل العكس، يعني لا يكون الإنسان لديه نية في القراءة ولا الذكر، لكن يستحضر المؤمن صفات الله وعظمة الله، وإذا به قد خشي الله وخشع قلبه فينبعث للعمل. وهذا دليل على أن أعمال القلوب مؤثرة في الجوارح، وأن أعمال الجوارح أيضا مؤثرة في أعمال القلوب. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم السفر لحضور الجنازة؟ لا بأس، السفر من أجل تشييع المسلم لا بأس بذلك، وهذا لا يدخل في النهي عن شد الرحال، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، قال العلماء المقصود بذلك البقاع. وأما شد الرحل لزيارة قريب، شد الرحل لزيارة مريض، شد الرحل لتشييع يعني جنازة، فإن هذا مشروع. لما توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، توافد الناس يعني في تشييع هذين العالمين، وكل يتقرب إلى الله بأن يصلي على هذين العالمين، وجاء الناس من أطراف المملكة للصلاة على الشيخين، وهكذا الملوك والأمراء والعلماء من هذه البلاد يحرص المسلمون على تشييعهم، وهكذا الأقارب إذا كان الإنسان له قريب ومات وهو في بلد فلا بأس أن يذهب ويشيعه ويحضر الصلاة عليه. وأما زيارة القبور فلا يشد الرحل لزيارة القبر. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: فاتتني صلاة المغرب ثم دخلت الحرم ورأيت الإمام يصلي صلاة الجنازة، هل أصلي معه قبل أن أصلي المغرب؟ هذا فيه تفصيل. إذا دخلت وجدت الإمام يصلي صلاة الجنازة وأنت ومن معك لم تصل ولم تدخل في الصلاة، فالأولى أن تصلوا صلاة الجنازة، لأن العلماء يقولون: ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. الصورة الثانية أن تدخل المسجد وتجد الإمام يصلي صلاة الجنازة وهناك جماعة أخرى يصلون، فهنا تدخل مع الجماعة لأداء الفريضة، لأن هذه الجماعة التي أقيمت قد يعني تنتهي وقد يفوتك شيء من الصلاة، وأنت مطالب بالدخول في الصلاة من أولها. فإذا هذا فيه تفصيل، إذا كنت أنت ومن معك جماعة ودخلتم وجدتم الإمام يصلي صلاة الجنازة فصلوا هذه الصلاة لتجمعوا بين صلاة الصلاة الجنازة، ثم بعد ذلك تصلون جماعة وتؤدون هذه الفريضة. ولكن إذا أقيمت جماعة يعني ورأيتم جماعة ثانية يصلي بهم إمام وهذا الإمام يصلي صلاة الجنازة، تدخل مع الجماعة في أداء الفريضة، لأن هذه الصلاة إذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه صلاة مكتوبة أقيمت فلا بد من الدخول فيها. نعم. سبكم الله. يقول السائل: ما حكم أخذ الفائدة من البنوك؟ لا يجوز أخذ الفوائد من البنوك، وإذا وضعت في الحساب فإن من وجد شيئا في حسابه من هذه الفوائد فليتخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمحتاجين بقصد التخلص منه لا بقصد الصدقة. سبكم الله. يقول السائل: يقول: أنا أجد في نفسي وألاحظ مرارا أني إذا شعرت بفرح في نفسي يأتيني الخير بعده، وإن شعرت بحزن في نفسي يأتيني ما لا يسرني بعد ساعات. على كل حال الإنسان يعني لا يدري ما يستقبل، ولا ينبغي أن يتشائم، يعني إذا كان هذا يحمله على التفاؤل فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، فإذا وجدت فرحا وتفاءلت به، ولكن التشاؤم بالحزن هذا لا يجوز. والإنسان على كل حال يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإن وجدت في نفسك شيئا فاسأل الله الخير وأن يصرف عنك الشر. حفظكم الله. يقول السائل: ما هي الأماكن التي تزار في المدينة؟ الذي يزار في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارته مشروعة مع شد الرحل. ومما يزار في المدينة مسجد قباء، ولكنه لا تشد الرحال لزيارة قباء، يعني لا يجوز أن يشد الرحل من مكة يقول أنا سأذهب إلى المدينة من أجل أن أصلي في مسجد قباء، هذا لا يجوز. قد يقول بعض الناس: أنا صليت كثيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المرة نويت يعني بشد الرحل أن أصلي في مسجد قباء، هذا لا يجوز. وإنما ينوي بشد الرحل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استقر في المدينة يزور مسجد قباء. كذلك مما يزار في المدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وشهداء أحد والبقيع، زيارة البقيع، كل هذا مشروع. وأما بقية المساجد، مسجد القبلتين ومسجد الجمعة والمساجد الأخرى والأماكن، فإن هذا لا يشرع تعبدا لله. ثابكم الله. هذا يسأل: تحية المسجد أوقات النهي؟ تحية المسجد في أوقات النهي فيها خلاف بين العلماء، وهي من المسائل المشكلة عند العلماء، ولكن آخر ما استقر عليه يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تصلى صلاة تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، وذكر أنه كان يظن أن أدلة الأمر بصلاتها معارضة فيما يظهر إلى أدلة النهي، فوجد أن أدلة الأمر بتحية المسجد لا يعارضها شيء. هذا آخر ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية، وهذه المسألة من المسائل المشكلة على العلماء، فمن صلى له سلف، ومن لم يصلي في وقت النهي له سلف، ولكن ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية هو ترجيح صلاة تحية المسجد وكل ذوات الأسباب في أوقات النهي. سبكم الله. يقول السائل: هل هناك ما يمنع من قراءة كتب شيخ الإسلام؟ سبكم الله. يقول السائل: هل من كتب شيخ الإسلام ما يمنع قراءتها لطالب العلم المبتدئ؟ كتب شيخ الإسلام ليس فيها ما يمنع من قراءته، لكن من الناس من يمنع من بعض قراءة هذه الكتب، فلا ينبغي أن يكون السؤال عن المنع من قراءة كتب شيخ الإسلام، ولكن ينبغي أن يكون السؤال عمن ينبغي أن له أن يقرأ كتب شيخ الإسلام. كتب شيخ الإسلام وكتب غيره من أهل العلم من كان عالما بما يقرأ ولا يشكل عليه ويتناسب هذا الكتاب مع مرحلته الدراسية في التعليم فيقرأ ما يفهم. وأما أن يقرأ ما لا يفهم ويخرج بشبه كأن يكون عامي وطالب علم مبتدأ يقرأ الرد على المنطقيين أو بيان تلبيس الجهمية أو دار تعارض العقل والنقل فإن هذا سيشكل عليه، وإنما يقرأ ما يفهم. فطالب العلم إذا قرأ الكتاب ووجده سهلا عليه، وعندما نقول طالب العلم هو الذي تجاوز مرحلة الجهل المركب والذي لا يدري أنه لا يدري، أما هذه مصيبة لأن هذا قد يقرأ الرد على المنطقيين ويقول أنا أفهم الكتاب، لكن طالب العلم يدرك أنه يقرأ الكتاب ويشكل عليه مصطلحاته لا يفهم، فهذا ينبغي له أن يدع هذا الكتاب ويقرأه على شيخ أو يبدأ بما هو دونه في التدرج في العلم. فالعبرة والضابط في هذا أن طالب العلم إذا قرأ ففهم فليقرأ، وإذا قرأ فاستشكل وأشكلت عليه المسائل لا ينبغي أن يستمر، لأن من العلم ما يكون شبهة لصاحبه إذا تلقاه قبل التأهل له. سبكم الله. يقول السائل أحد الإخوة يحرص على العمل والرقي ويكون همه هذا فلا يوفق لذلك، ما السبب؟ يقول يحزن على نفسه. هذا يرجع لأسباب، إما أسباب ترجع إلى ضعف التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل أو بذل السبب، لكن من بذل السبب يعني على وجه صحيح وكان مؤهلا لهذا الشيء مع التوكل على الله يوفق. لكن ينبغي للإنسان أولا أن ينظر لنفسه هل هو من أهل هذا الشيء الذي يطلبه، لأن الله عز وجل فاضل بين الناس وجعلهم على قدرات تفاوتون في العلم والفهم والقوة البدنية والقوة النفسية وقوة الصبر والتحمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، ناس يتفاوتون، فمنهم من يفتح عليه في العلم، منهم من يفتح عليه في العمل، منهم من يفتح عليه في الأعمال الشاقة القوية وهذه يضعف عنها بعض الناس. فينظر الإنسان أولا قبل كل شيء أن يكون فقيها بنفسه، يعني هل له قدرة على هذا الأمر، فإذا كان له قدرة بذل السبب الصحيح في طلبه مع التوكل على الله عز وجل. حفظكم الله. يقول السائل ما حكم هز الرأس والتمايل عند قراءة القرآن؟ هذا غير مشروع، لكن الناس فيه على أحوال، فمنهم من يظن أنه عبادة وأنه أدعى الخشوع، وهذا يخشى أن يدخل في البدع، بل إذا ظن أن الخشوع لا يكون إلا بهز الرأس والبدن فإن هذا من البدع. والحالة الثانية أن يكون هذا غلب على الإنسان في طبعه لا يتعمده ولكن غلب عليه، كبعض من نشع على هذا وهو صغير، فهذا لا يؤخذ به لكن عليه التخلص منه. الصورة الثالثة جاهل مقلد لغيره، يعني رأى الناس يفعلون ففعل، فهذا ينبغي له أن يعلم أن هذا ليس من الخشوع في شيء، بل إن كلما هدأ الإنسان في بدنه وفي جوارحه أدعى لفكره وتدبره وخشوعه. هذا والله أعلم.